وحسن إسلامه. وهذا فيه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لبعض المسلمين الذين أسلموا، قال له: أسلمت على ما أسلفت من الخير. وحديث آخر: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قال: أسلمت على ما أسلفت من الخير، يعني رب العالمين هداك للإسلام بسبب الخير اللي درته في الجاهلية، خير غير مقبول، غير مقبول، لكنه بسبب الخير. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فعل الخيرات تقي مصارع السوء، ما تنصرعش صرعة سيئة، ما تموتش موتة قبيحة، اللي يدير الخير ما يموتش ميتة شينة كما يقولوا. فهذا بسبب أنه عادل، أنه عادل ولا يظلم، فالله تبارك وتعالى أكرمه بالهداية. فلذلك الخير، الخير طيب، ينفع صاحبه في الدنيا وينفع صاحبه في الدنيا والآخرة إذا كان مسلما. وأكرم الله النجاشي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال: إن أخاكم بالحبشة قد مات. ودعا المسلمين وصلوا صلاة الغائب على النجاشي، صلى عليه إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم وهو في الحبشة. وكان بعض المسلمين ارتد في الحبشة، شوف عجائب قدرة الله، بعض المهاجرين ارتد في الحبشة وبعضهم مات. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من أهل يثرب في موسم الحج الذي كان يقام على طريق الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل منى، فعرض نفسه على القبائل، يدخل عليهم في منازلهم في خيامهم، وكان يعرض عليهم الإسلام. فبعضهم يقول له: إذا كان تريدنا أن ندخل الإسلام ونستقبلك في بلدنا، نشترط عليك شروط، أنك بعد ما تموت أنت يكون الحكم لنا، يعني العائلة تاعنا والقبيلة هي اللي تحكم، ما تجيش واحدة من قريش تحكم فينا. فشوف يعني صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، صادق الأمين. لو كان مثلا واحد أهل الدنيا هنا يقول لك: أنا مضايق في مكة وهادو بغوا ينصروني، نقيم الدولة ومن بعد ذلك يعني الرابح هو اللي يحكم. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الحالة وحده، ما زال ما دخلش عندهم، يقول لهم كلمة يعني بقيت الظهر: إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. اللي يقول انتخبوا علي طهش الليبي، نروح يقول له: ما نديروني أمير ولا نديروني رئيس، لا نولي هذا الأمر من يطلبه. في ذاك اليوم كنا نقولوا باللي راهو النبي صلى الله عليه وسلم قوي وعنده الدولة، وجاو هادو وقالوا له: نجوا عند يعني نستقبلوك ونأووك وكذا، لكن القبل معقول. لكن هكذا يقول الشرع، ولو يقبله من يقبله ويرفضه من يرفضه. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبعض القبائل اللي يقولوا له: مين يجي عنا ومن بعد لما تموت انت شكون يحكم؟ يقول لهم: احنا نحكم. الإمامة في قريش، الإمامة في قريش، يعني كلمة شجاعة في منتهى الشجاعة، لأن هذا أمر ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم عرقية ولا قبلية ولا غير ذلك، هذا أمر من الله. الله عز وجل أنزل كتابه في مكة المكرمة على القرشي الهاشمي، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تبقى الإمامة، يعني الخلافة العظمى في قريش. وبينما هو يدخل الخيام صادف من قبلوا دعوته وبايعوه، وكانوا 12 رجلا، ناس من الأنصار، بايعوه كما ذكرنا على بيعة النساء: لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف. ثم العام القادم جاءوا وفيهم 72 ومعهم امرأتان، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: بايعوني على أن تحموني مما تحموا أنفسكم. فوافقوا على ذلك وأرسل معهم مصعب ابن عمير. هذا ابن مصعب بن عمير شاب ابن امرأة غنية، امرأة غنية في مكة، كانت تلبسه الحرير والذهب وتقتني له العطور الغالية الهندية الغالية، عطور الكمبودية الغالية كما يقولوا، يعني من بكري معروفة. وكان هذا مصعب بن عمير إذا مر في الشارع تفوح رائحته فتدخل البيوت، فتعلم النساء بأن مصعب في الطريق، فتفتح النوافذ لتطل عليه. ولما أسلم أمه منعته من ذاك النعيم ويعني قالت له إن لم تترك هذا الدين وهذا الرجل فلن تنال مني شيئا مما كنت تناله من المأكولات والمشروبات والألبسة والحرير والعطور والذهب وغير ذلك والمراكب. فترك كل شيء لله تبارك وتعالى. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصورة أرسله إلى المدينة، قال اذهب المدينة خير لك. هو شاب صغير، فكان الشيء اللي حفظه من القرآن الكريم يقرأه على الناس، وكان الناس يأتون فيجلسون فيسمعون القرآن. شيء عجيب جدا، غريب، عرب ما رأوا مثل هذا القرآن. يرتله لهم فإذا بهم يقولون له اعرض لنا، فيعرض عليهم الدين فيسلمون. دان وزرافات جماعات. قوي الإسلام وكثر الإسلام في مكة في مدة عام سنة، انتشر انتشار عجيب. تسمع به رؤساء القبائل، منهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وسعد بن معاذ. أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وسعد بن معاذ، يأتيه الرجل يقول له، يأتي بصورة، يأتي بعقلية بأنه سيضربه ويهدده ويطرده. يقول له مصعب رضي الله عنه اجلس واسمع منا، فإن أعجبك ما نقول كان الذي نريد، وإن لم يعجبك ما نقول كان الذي تريد. اللي راك باغيها نديروها لك إلى عجبتك، طريقة تاعنا والدين تاعنا والقرآن هذا اللي نقراوه عليك أنت مرحبا بك، وإذا ما عجبكش وتقول نخرج ونخرج. فكان الرجل عندما يسمع ما يقول مصعب، ما يقرأ عليه مصعب، إذا به يتغير رأسا على عقب ويذهب عند القوم قبيلة كلها، يقول لهم ما تعدوني فيكم؟ قل سيدنا وابن سيدنا، قل هارنا قبلينها. فيقول كلام بيني وبينكم حرام، الكلام بيني وبينكم حرام، تابعوا هذا الرجل. فتسلم القبيلة كلها في ليلة واحدة بسبب مصعب بن عمير. فأسلم سعد بن معاذ وسعد بن الربيع وسعد أسعد بن زرارة. سعد بن معاذ سيد الخزرج سيد الأوس، وسعد بن الربيع سيد الخزرج، وقبيلة أخرى. انتشر وتهيأ الإسلام في المدينة وتهيئت الهجرة. أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد البيعة المباركة وبعد هذا الرسالة. ومن عجيب باش تشوفوا الإسلام وش يصنع من الرجال. يعني هذا مصعب بن عمير لو شاء لكان أغنى رجل في مكة، أمه غنية عندها تجارات وعندها يعني أشياء وغير ذلك، تركها من أجل الله عز وجل. قصته عجيبة. نهار اللي مات شهيدا في غزوة أحد، هو من شهداء أحد، مدفون في مقبرة أحد، يزوره كل الحجاج وكل المعتمرون، مزية يزورونه زيارة خاصة. يوم مات لم يجد المسلمون ما يكفنونه به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبه، كان ثوبه قصيرا، فكانوا إذا غطوا رأسه ظهرت رجله، وإذا غطوا رجله ظهر وجهه، فقال غطوا بثوبه وجهه واجعلوا ما بقي من الإدخر، جعلوا على بقية جسدهم إدخر. لكن هذا خلاص دفن وخلاص، لكن انظر المزايا التي يعني والأجور التي تلحقه بسبب الدعوة. المدينة كلها أسلمت، العرب أغلبهم أسلموا ما عدا من نافق من عبد الله بن أبي بن سلول، عربي لكن نافق، هو من مجموعة من أو اليهود قينقاع بن النضير بن قريظة، هؤلاء الذين كفروا يعني، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكانوا من قبل وش يقولوا للعرب؟ لأن كانوا هما اليهود والنصارى. اليهود لما كانوا يقاتلوا يقتتلون مع العرب قل لهم راهو جاي واحد الزمان يأتي فيه نبي آخر الزمان ونقاتلكم معه. عندنا في التوراة والإنجيل بأن النبي سيقاتل العرب، سيقاتل العرب ونحن سنقف مع هذا النبي، وقد رأينا في كتبنا أنه سيغلبكم. هي كان فعلا هذه الكلمة كاينة، لكن حقيقتها كانت في كفار قريش، أما العرب الذين كانوا في المدينة أسلموا. فهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا من قبل، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. معنى كفروا وهم يعني يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم، فلعنة الله على الكافرين. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر وهاجر أغلب المسلمين، وخافت قريش أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ويذهب للمدينة وتكون لهم قوة، له قوة، جاءوا وحصروا البيت الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقفوا عند الباب تشاوروا قبل ذلك ماذا يفعلون. نادي كله، نادي قريش كله تشاور فيما تشاوروا فيما بينهم. وجاء في المشاورة إبليس. إبليس جاء في صورة شيخ نجدي، عنده لحية بيضاء وهو شيخ هرم يبدو عليه الاحترام، وأخذ يستمع إليهم، وكان كل واحد يقول كلاما. إبليس ماذا يقول؟ إبليس ما يقولش أنا إبليس، يقول أنا شيخ. وقالوا هذا شيخ من نجد، اللهم يعني نستمع إلى رأيه السديد. كل ما يقول واحد رأي يقول له لو فعلتم كذا لكان كذا، كرهم بالعور الذي يكون في كذا. حتى قال أبو جهل، وهو الذي أوحى إلى أبي جهل، أوحى إلى أبي جهل أن يجتمع من كل قبيلة شاب قوي، فإذا أراد الخروج في الصباح ضربوه ضربة رجل واحد تشتت دمه في القبائل، فلم تستطع بنو هاشم أن تطالبكم بالدية. فقال له نعم الرأي، رأيك يا أبا الحكم. استقر هذا الأمر على هذا الشيء، فصاروا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه، والنبي عليه الصلاة والسلام نام نومته. وفي الصباح استخلف عليا وأعطاه الأمانات كي يردها، ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل علم يعني أن علي هو الذي يرد الأمانات، أعطاه الأمانات وقال له أعطيها لأصحابها، وخرج صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى أعمى أبصارهم، وخرج من بينهم وهم لا أنامهم الله، أنامهم الله عز وجل، وجعل الله بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشاهم فهم لا يبصرون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي بكر، فقال إن أبو بكر كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تأذن لي بالهجرة؟ قل اصبر لعل الله يقيد لك صاحبا. فلما أذن له قال له، جاءه في وقت غير الوقت الذي كان يأتي إلى أبي بكر، قال له ميهم يعني ما هو قدومك في هذا الوقت في الحر؟ قال الصحبة. قالت عائشة فما رأيت رجلا يبكي من الفرحة حتى رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يبكي من الفرحة، فرحة الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فاختفيا في غار ثور 3 أيام، وقريش تطلب النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا لمن يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم وزنه ذهبا حيا أو ميتا بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، من يأتي بجسد الرسول صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا يأخذ وزنه ذهبا. وتفرق الناس إلا أن سراقة بن مالك، سراقة بن مالك كان معروف بأنه خريت، أوهم قريش بأنه سيأخذ هذا الطريق، ثم أخذ الطريق حتى وصل قرابة أمتار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كانت القصة قصة الغار، وبالمناسبة أن قصة الغار ليس فيها الحمامة ولا العنكبوت، هذه ينبغي أن تعرفونها. بعض أصحاب السيرة يقول لك أن العنكبوت نسجت نسيجها، والحمامة بيضت وكذا، ومستحيل يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذاك المكان، لكن الله سبحانه وتعالى قال وأيده بجنود لم تروها، يعني ما هي لا العنكبوت ولا البيضات ولا الحمام. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بقي هناك، وكانت ذات النطاقين تأتيهم بطعام، ترعى الغنم وتأتيهم بطعام في ذاك المكان، وكان من قصتها أنها تلبس لباسا ثم تضع الطعام ثم تلبس لباسا ثاني وتضع عليه النطاق يعني الحزام، وتأتيهم بالطعام 3 أيام. وجاءت قريش ونظروا، وقال أبو بكر يا رسول الله لو أبصر أحدهم عند قدميه لا أبصرنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله عز وجل قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فكان الله معهم، يعني تزكية لأبي بكر عظيمة جدا، إن الله معنا. نعم طبعا كان امرأة يعني شجاعة تأتي من مكة المكرمة إلى غار ثور، يعني مسافة طويلة جدا طبعا. وكان لما وصل سراقة بن مالك ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على أمطار صارت فرسه تغوص في الرمال ولم تعثر فرسه أبدا. ذاك اليوم صارت تغوص، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الحق، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان ورجع، ووعده بشيء، وعده بشيء آخر، وقال إنك ستلبس سوار كسرى. هذا من دلائل النبوة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة واجتمعوا في المدينة، والحمد لله تكونت دولة المسلمين من المهاجرين والأنصار، وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وشرع الله بقية الأحكام على نبيه كالصيام والزكاة في السنة الثانية للهجرة، وفرض الله عليه الحج في السنة التاسعة، يعني قبل وفاته بأشهر قلائل، لأن فرض الحج في ربيع الثاني، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة ومات في ربيع الثاني، وكملت أركان الإسلام الخمسة التي آخرها الحج. الحاصل نعلم بأن من هذا القصة أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الأول، هو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هو الذي جاء في أركان الإسلام الأول، هو الذي جاء في أركان الإيمان الأول. فيبدأ بالتوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. والهجرة هجرة فريضة، الهجرة فريضة على هذه الأمة. لما يكون الإنسان في قرية فيها الشرك يهرب، قاش في القرية اللي فيها الشرك، لأنه لا يسلم هو، قد لا يسلم أبناؤه، ولا يسلم ضيفانه، لأن الشرك يعني له إغراءات. تصور أنت تسكن في بلدة فيها الوعدة، إلا سلكت أنت ما يسلكوش أولادك، ما يسلكوش بناتك، ما يسلكوش أصهارك. ولذلك ينبغي أن يهرب الإنسان من القرى التي يقام فيها طقوس الشرك وطقوس الوعدة. فينبغي للإنسان الهجرة ماضية إلى يوم القيامة وغير منسوخة. نعم، مكة المكرمة صارت بلد إسلام، ولا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من مكة بعد ما فتحها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك نستفيد من هذا أن المسلم لا يجوز له البقاء في بلاد الكفار، بلد الذي لا يستطيع أن يظهر فيه شعائر الدين، بلد الذي يلزم فيه ببعض المناهج الفاسدة كالمناهج التعليم. يعني منطق مثال، في بلاد الكفار يعلموهم عمل قوم لوط للسبيان الابتدائي، كيف يبقى الإنسان هناك؟ ظل المال يفضلها على الدين. يقومون مثلا بالرياضة عندهم السباحة، ويلزمون الأبناء بالإتيان بالبدلة الكاشفة المكشوفة، ويسبحون أبناء وبنات في كل مستويات، مستوى الابتدائي والتحضيري والثانوي وغير ذلك، وليس لهم أن يرفضوا. عندهم بعض البرامج التي تدعو إلى الخنا وإلى الخلاعة وإلى الكفر، يدرسها المعلم والأستاذ، لا يستطيع، ما يمكن. والذي لا يدرس أبناءه يعامل معاملة ممكن أن يسلب منه أبناؤه، يقول لها أنت تريد أن هؤلاء عندهم جنسية فرنسية أو جنسية كذا، وأنت تريد أن تلزمهم بشيء، ويطبقون عليه الحجر، ما يسمى بالحجر، يعتبرونه سفيه. هناك كثير من المسلمين أخذوا أبناءهم وجعلوهم عند الآباء البيض، يربونهم على الكفر، بل يدخلون عليهم في بيوتهم لكي يراقبوهم هل يطبقون تعاليم الكافرة أم لا. والناس مغترين بماذا؟ عندهم منحة، كل ما في الأمر أن عندهم منحة، وإلا فهم في خنق وفي ضيق، في مآسي وفي مخازي. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني هؤلاء ناس من المسلمين بقوا في مكة المكرمة ولم يهاجروا مع المسلمين، يعني الكفار جاءتهم حرب وهي غزوة بدر، فأخرجوا من كل بيت رجلا، فكان الذين أخرجوا معهم ألبسوهم لباس الكفار، فلما رآهم الأنصار لا يعرفونهم، مهاجرين يعرفوهم، الأنصار لا يعرفونهم، ضربوا أعناقهم. بعد انتهاء المعركة جاء المهاجرون قالوا هذا مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم، نحن قتلنا إخواننا، وتأسفوا بعد الفرحة التي جاءتهم بالانتصار، جاءهم أسف، كان الفرحة ما كملت لهمش، فقال لهم الله عز وجل تمت الفرحة. الجرحى. وهؤلاء يستاهلوا، يعني هؤلاء يعني يستحقون هذا الخزي، بل إن الملائكة تقرعهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. واحد شيخ كبير عجوز سمع هذا الآية، هو مقعد ما يستطيع الحركة وعنده أبناء كثر، قال لهم ارفدوني الآن دوني. قال لها إسلام رأوا استثناك، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل. قال لهم ارفدوني الآن، نخاف نموت في هذا البلد وقد وهو بلد كفر. فحملوه تخرجوا إلى الحل، لما خرجوا إلى الحل مات. أنزل الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذان الآيتان في الوعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليها، والذي لا يقدر عليها يعني الذي لا يقدر عليها معفى عنه، لكن الذي يقدر عليها مأواه جهنم ولا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الإسلام. لكن هذه نصوص الوعيد، الذي يتركها ترك واجبا عظيما وارتكب كبيرة وهو عاصي لله عز وجل. وقال الله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني هذه الآية من سورة العنكبوت فيها الأمر بالهجرة، أن أرض الله واسعة، إذا كنت في بلد لا تتمكن من إظهار الدين اذهب لبلد، اذهب للصحراء، اذهب لمكان تمارس فيه شعائر الدين. بلد الكفار لو لو لو أدركتك صلاة الظهر ولا العصر في وأنت في البلد في المدينة وما كان مسجد مفتوح ولا مصلى مفتوح، لأن المصليات يشرف عليها بعض الشيوخ ويغلقونها بمجرد تنتهي الصلاة يقربع المفاتيح، وعندهم خشونة عظيمة سواء مغاربة ولا جزائريين، هو يفتح بالوقت ويغلق بالوقت. ولا تكون في البلد وتبغي تصلي يقول لك هذا بلد علماني ما في صلاة، ممنوع الصلاة هنا، تدركك صلاة الظهر وتجي تلحق معها صلاة العصر وانت في المدينة يعني ما تستطيع. اللهم إلا كان واحد مثلا يعني يكري فندق ويدخل للفندق ورش قدك، ها واحد مثلا يكون عابر سبيل واحد واثنين نعم يقدوا، لكن مياه ما تقد كل مرة تكري فندق على خاطر صلاة الظهر ولا صلاة العصر. ولذلك الذي اضطر لذلك يعني ينبغي أن يكون عابر سبيل، ديار الكفار تأتي وليس للاستقرار. أسأل الله أن يؤمننا في بلاد الإسلام وأن يهيئ لإخواننا من أمرهم رشدا لأن يهاجروا إلى بلاد الإسلام، صلى الله وسلم على نبينا. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 39 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين.